الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. اللهم إننا عبادك الضعفاء الفقراء المساكين المخطئون المذنبون المقرون المعترفون بذنوبنا، جئنا ضيوفا إلى بيتك نجلس على مائدة العلم والإيمان، ننهل من هذا النور المبارك، ننهر من أخبار السلف الصالح. اللهم اجعل هذا المجلس سببا لانشراح صدورنا ولتنوير قلوبنا ولهدايتنا ولدخولنا الجنان يوم القيامة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من فطرة البشر أن الواحد من الناس قد يتميز بشيء معين حتى بأمور الدين، فتجد أن هذا مميز بحبه للإنفاق، الثاني تجده مميز في حبه للعبادة، الثالث تجده مميز في حبه للدعاء، الرابع تجده مميز في حبه لمجالس العلم، طلب العلم، حفظ والقراءة والكتاب والأوراق والكتب، آخر تجده مميز في غيرته الدعوية، لا يجد إنسانا إلا يدعوه إلى الله، سادس تجده يحب الجهاد في سبيل الله، سابع تجده يحب الذكر، وثامن وتاسع وهكذا. لكن قلما تجد أحدا جمع هذه الخصال وجمع هذه الصفات. يقول الإمام النووي رحمه الله في ترجمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: كان ابن المبارك إماما في كل شيء. مجلسنا اليوم مع علم من أعلام سادات تابعي التابعين. نحن قلنا يا إخواني حنركز بهذه الفترة بالدروس الأولى من هذه السلسلة المباركة عن 3 قرون، حنحاول ما نتجاوزهم إلا بعد فترة، الله أعلم متى، عن 3 قرون. ليش؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبدنا نضلنا بدائرة أول 300 سنة. ففي عنا رجل من طبقة أتباع التابعين، ولد بعد 100 هجرية، تقريبا 118 هجرية. قال عنه الإمام النووي: كان ابن المبارك إماما في كل شيء. وقال عنه غير الإمام النووي أنه جمع من أصناف العلم وأصناف الصفات ما لم يجمعه غيره. من أين أتى عبد الله؟ من والده؟ كيف له أن يكون هكذا؟ تروي الآثار أن أبا عبد الله اللي اسمه شو؟ مبارك، صحيح، عبد الله بن المبارك، أن مبارك رضي الله عنه ورحمه الله كان موظفا فقيرا بسيطا يعمل خادما في بستان من البساتين، حارس، بنظف، بيقطف، بيسقي، يعني بشحل إلى غير ذلك، موظف بهالبستان، آخر هالشهر عنده راتب بسيط يأخذه. في يوم من الأيام صاحب هذا البستان كان غني جدا، كان عنده بساتين، كان عنده قصور، كان عنده أموال. فهذا البستان اللي كان مبارك مسؤول عنه حارس عليه كان بستان رمان، فاشتهى صاحب البستان أن يأكل رمان، فدخل إلى بستانه وصار ينظر في الشجر، فقال: يا مبارك ايتني بحبة رمان حلوة، حابب أكل هيك حبة رمان على زوقك يا مبارك. فمبارك خجل صار يبحث ما بيعرف، فأخذ حبة فجاب أكل، قال هذه حامضة. فيش نقدر يا أبو حسين نميز بين الحامض والحلو؟ خبرة. فقال له هذه حلوة، جيب لي تاني. جاب التاني نفس الأمر، جاب التالتة نفس الأمر حامضة. قال له أنت من سنوات تعمل هنا ولا تستطيع أن تأتيني بحبة رمان حلوة؟ وين عقلك؟ شد عليه بالكلام، معقول بتشتغل بالبستان مش عارف تميز الحامض من الحلو؟ قال يا سيدي لم أذقه مرة في حياتي. قال ما ذقته؟ قال إنما أنت أوكلتني بتنظيف البستان ولم تأذن لي بأن آكل منه. فهذه الكلمة كانت صدمة لصاحب البستان. مظبوط زمن تابع التابعين مش بزماننا، بس قمة الأمانة وقمة الورع وقمة التقوى حتى في ذلك الزمان كانت قليلة. قمة الورع وقمة التقوى مش إنك تترك الحرام. اليوم نحن إذا تركنا الحرام منعد حالنا من كبار الأولياء. قمة الورع مش إنك تترك الشبهات. قمة الورع كما قلنا في الدرس الماضي إذا مذكرين، من أعلى مقامات التقوى أن تترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. لأنه اليوم نحن بس سؤالنا حلال شيخ ولا حرام؟ حرام نتركه، حلال في شيء غير حلال وحرام؟ في شيء مخيف، في شيء مش مرتاح له قلبي. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال الإثم ما حاك في نفسك. حاك في نفسك يعني أنت قاعد مش مرتاح، بدور بداخلك. وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الإثم، هذا الإثم غير التفسير اللي فسروه الفقهاء. لأنه إذا منروح منفتح كتاب أصول ومنقرأ شو تعريف الحرام، فمنلاقي الحرام هو الذي يعاقب فاعله ويؤجر تاركه. هذا تعريف أهل الأصول. ولكن تعريف النبي عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بشغلك، بوظيفتك، بعملك، بمالك، بمقبوضاتك. فهذا الرجل ما تحمل الخبر، ما أدري يتحمل هذا الموقف. وين راح؟ راح عند المرأة. كان عند هذا الرجل بنت وحيدة، وبتعرفوا بنت وحيدة عند أهلها أبوها من كبار الأغنياء، كم واحد بيجي بيطلبها من أول ما خلقت؟ بس الله خليك ابني بركب نحجزها. تاني سنة عشرات مئات، منصب ومال وجمال إلى غير ذلك. فهذا الأب كان محتار، فكان جالس مرة مع أحد العلماء الصالحين، قال له من أزوج ابنتي؟ يا عمي فيش غير عندي هالبنت الوحيدة، والله ما عارف لمين بدي أزوجها، عشرات الناس يعني عم يطلبوها، لمين بزوجها؟ فقال له يا هذا العرب تزوج صاحب النسب، واليهود تزوج صاحب المال. العالم عم بيقول له والنصارى تزوج صاحب الجمال، والمسلم المؤمن التقي يزوج صاحب الورع والتقوى. فمين خطر في باله؟ الغلام اللي عنده. قال جزاك الله خيرا يا شيخي. قال وإياكم، ما الأمر؟ قال أخبرتني من أزوج ابنتي. قال من؟ قال الموظف في بستاني مبارك. قال الشيخ ولكن مبارك موظف بسيط، هل يناسب لابنتك؟ قال نعم. قال لما؟ قال رأيت منه مرة كذا وكذا وكذا وكذا. قال هذا الذي يحفظ ابنتك. بعدين تزوج مبارك بهذه البنت الصالحة من هذا الرجل الصالح، فكان من هذا الزواج الميمون المبارك عبد الله. ما حدا بيعرف مبارك، يمكن بس القصة اللي أسرت عن مبارك هي هذه القصة، ولكن ملئت الكتب. افتح كتب الزهد افتح كتب التزكية، افتح كتب التصوف، افتح كتب الرقائق، افتح كتب التفسير، تجد الكتب ملأة باسم عبد الله ابن المبارك. عبد الله ابن المبارك ثمرة لزواج صالح. لأجل ذلك أيها الأب اعرف من تختار لابنتك، عشان هيك أيها الأب اعرف من تختار لابنك، عشان هيك أيها الشاب اعرف من تختار شريكة حياتك، عشان هيك أختي الكريمة اعرفي من تختاري شريك الحياة. بدك تعرفي شو تسألي، بدك تعرف شو تسأل. أسئلتنا اليوم وين؟ والأسئلة اللي لازم تسأل وين؟ في أي مقام؟ أمانته، ورعه، تقواه، ماله، إلى غير ذلك. وقلنا سابقا شايفين أنتم بكل سلسلة سبحان الله عم ببين معنا كيف الأصول، كيف ينبت الإنسان هذا النبات الحسن دائما في أصول للأم والأب. ولطالما قلنا أن الأمهات والآباء غالبا لا يذكروا، يعني بالله أنتم بتعرفوا الشافعي، نحن بنعرف الشافعي، بس مين بيعرف أمه؟ مين بيعرف أبوه؟ محمد ابن إدريس، مين بيعرف إدريس؟ تعرفوا أبو حنيفة، مين بيعرف أمه وأبوه؟ إن شاء الله عندنا موقف مع الشافعي، وعندنا جلسة مع أبو حنيفة، وعندنا جلسة مع الإمام مالك، كل أسبوع مع واحد من هؤلاء الأئمة. ولكن كل هؤلاء خلفهم أمهات وآباء، وهؤلاء أشباه الجذور، فالجذور تكون مخفية في الأرض ولكنها قوية وثابتة، وهي التي تنبت الجذع القوي. فأنت بدك تدير بالك كيف حابب يطلع أولادك، بدك تشوف أنت جذورك بالدين كيف، في شيء في شبهات بكرة الأولاد ما بيطلعوا مستقيمين. استقامة الآباء والأمهات سبب لاستقامة الأبناء والبنات، والعكس صحيح. انتكاسة الآباء والأمهات سبب لانتكاسة الأبناء والبنات إلا من رحم الله. ولكن هذا الأصل والاستقامة عليه هي سبب النجاح، مش مرة مش مرتين مش شهر مش شهرين، استقامة العمر. أن تستقيم عمرك أنت وأهلك أنت وزوجتك على الورع والتقوى، نتيجة هذه الاستقامة، وإذا بحياتك شوي تعبوك الأولاد، ولكن النتيجة أن الله يصلحهم كما صلحت حياتك واستقمت على هذا الصلاح. هذا وعد الله، هذا في الدنيا. في الآخرة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصنا الآباء شيئا من أجور أعمال الأبناء. قال الله كل امرئ بما كسب رهين. الذي تعب في الاستقامة على الحلال الله تعالى يعطيه النتيجة. عبد الله بن المبارك نشأ منذ الصغر على حب العلم، وكان عنده قلب متيقظ. شوف كل سلسلة متعلقة ببعض، صلاح الأب والأم، أعطى الله جل جلاله للأب والأم ولد عنده قلب مفتاح، المتير الأساسي للإنسان، بعدين الباقي كله سهل. قال شيخ الدولاب منيح والشكل من برا منيح، عشان دلني على المتير، المتير السيارة رايح شو بدي بالسيارة، شكل وقوة وعضل، دي بدي القلب، شو وضع القلب. عبد الله بن المبارك كان صاحب قلب، عشان هيك واحد مرة في زمانه قال لما جمع عبد الله هذه الصفات، كنت دائما أسأل نفسي كيف جمع عبد الله هذه الصفات، كيف إذا فتشت على العبادة بتلاقيه عابد، إذا بالذكر بتلاقيه ذاكر، إذا بالعلم بتلاقيه عالم، إذا بالجهاد بتلاقيه مجاهد، إذا بالإنفاق بتلاقيه منفق، إذا بالتجارة بتلاقيه تاجر، كيف جمع الصفات؟ قال فكنت مرة معه في مجلس فانطفأ السراج، خلص الكاز. قال حتى قاموا جابوا الكاز ووضعوه في السراج، أوقدوا السراج. قد بدأ يعني 5 دقائق 10 دقائق. قال فعندما أضاءوا السراج نظرت فإذا عيون عبد الله ممتلئة بالدموع والحمار. إيه كنا عم نحكي هلا راحت الكهرباء، غش بالبكي. فقال طبعا ما أدري يخبي عبد الله، خلاص صار مفضوح عيونه مبينين. قال يا هذا يا عبد الله ما بك؟ فسكت فأصر عليه. قال عندما انقطع ضوء، عندما انقطع النور تذكرت ظلمة القبر. فعندما تذكرت ظلمة القبر قلت كيف حالك يا عبد الله في القبر إذا أظلم عليك وأنت وحدك، ولا أنيس ولا جليس ولا ونيس. فأجهشت بالبكاء. هذا شو اسمه؟ قلب، قلب حاضر. القلب الحاضر عند أي موقف يأتي مباشرة يبكي، مباشرة يتأثر. عشان هيك شغلنا يا إخواني على القلوب، لازم يكون شغلي وشغلك على القلب. وأنا بكرر هذا الأمر مرارا، حكينا بالدرس الماضي واللي قبله، المعلومات وحدها لا تصنع إنسان سوي. هو عبد الله بن المبارك شو بيقول؟ عندما خرج في الجهاد في سبيل الله، عندما ترك الأهل والأصحاب والأحباب، عندما مشى في سبيل الله، عندما غبر الأقدام، عندما نزل منه العرق، عندما تعب منه البدن، فشو بقول مرة لأحد أصحابه؟ فيقول أمضينا ليالينا وأذهبنا أيامنا وليالينا بأحكام الظهار والطلاق. الظهار أحكام متعلقة بالأحوال الشخصية. طبعا ابن المبارك ما عم بنكس بالعلم، بس هيك طبع المؤمن، كلما ينتقل من عبادة لعبادة بقول هنا لذتي. ابن المبارك بالعلم إنسان عجيب، إنسان عجيب، كتب مئات المصنفات، طبعا لم يصل منها إلا القليل. ومن أهم ما وصلنا وأنصحكم بالعودة إليهما كتابان، كتاب اسمه كتاب الجهاد، وكتاب اسمه كتاب الزهد والرقائق، معروف بس حتى اليوم يعني وفر علينا الإنترنت. طبعا من اشترى الكتاب وقتنا هذا أفضل وأحسن، ولكن وفر عليك، حط كتاب الزهد لابن المبارك ونزله، ما مش كبير، تقرأه بليلتين ثلاثة. اقرأ الزهد عند ابن المبارك، عند تابعي التابعين. شو يعني الزهد؟ اقرأ الجهاد، شو يعني الجهاد عند ابن المبارك. فابن المبارك كان من كبار طلبة العلم. ابن المبارك مرة ذهب إلى الشرطة بنفسه وادعى على نفسه بشيء حتى يسجن. قالوا لما يا ابن المبارك؟ قال لأني سمعت أن أحدا في السجن معه حديث ليس معي، بدي فوت بركي مات، بدي اسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدخل السجن فأخذ منه الحديث ثم برأ نفسه وخرج. سار مرة 1000 كيلومتر. عبد الله المبارك وخبرناكم كان من منطقة اسمها مرو، مرو على حدود إيران الشمالية قريبة من مناطق طاجكستان وهذه المناطق، وأبوه تركي وأمه عربية. فسافر من تلك البلاد إلى العراق ما يقارب 1000 كيلومتر. قال لأنه سمع رجلا يحمل أثرا عن الحسن البصري، مش عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن الحسن البصري وهو غير متأكد منه. فسار 1000 كيلومتر حتى يصل إليه ويسمع منه هذا الخبر. لا رايح بسيارة ولا بطيارة ولا بقطار ولا بأي وسيلة من وسائل النقل الحديثة الحالية، ذهب على الدابة 1000 كيلومتر، يعني طول لبنان ضرب 4 مرات من شمال لجنوبه، مش من شمال لجنوب 250، يعني الله يسامحه أستاذ الجغرافيا علمنا 22، طيب يا سيدي ضرب 4 وشوي، كل مسافة لبنان ضرب 4 مرات وأزود. قال حتى يصل إليه فيسمع منه الأثر. قال: ماذا سمعت من حسن البصري؟ فقال له فيما معناه، قال له: هذا الرجل لا تشتري رضا 1000 رجل بعداوة رجل. يعني ما ترضي 1000 رجل وتعادي إنسان، وإن كان ترك رضا 1000 يعني ينجيك من عداوة رجل فاتركه أفضل. فأخذ هذا الأثر ثم عاد إلى بلده رحمه الله. كان رضي الله تعالى عنه مجاب الدعاء. مين مجاب الدعاء يا إخواني؟ مين بهالأيام مجاب الدعاء؟ لو في مجاب دعاء بهالأيام إن شاء الله موجود، ولكن لو الأمة يغلب فيها مجابو الدعاء لما وجدنا حال أمة كهذا الحال. كم واحد بيدعي برمضان؟ كم ندعو في رمضان؟ كم تدعو الأمة في رمضان؟ كان عبد الله بن المبارك من مجابي الدعاء، وكان قد أكرمه الله جل جلاله يلتقي بمجابي الدعاء. فكان مما قاله رضي الله تعالى عنه أنه كان في مكة مرة وقل الماء من السماء وجدبت الأرض واجتمع الناس وقالوا: لابد لنا من الاستسقاء، لابد نجتمع ونرفع أيدينا ونطلب من الله أن ينزل الماء. طبعا الاستسقاء له سنة، سنة الاستسقاء أن يصوم الناس 3 أيام ثم يخرجوا بأردأ الثياب، وهذه الثياب تكون مقلوبة وجها على عقب، رأسا على عقب، ويخرج الأطفال والنساء والكبار والصغار ويلجؤون إلى الله بالدعاء ويبقون على ذلك حتى ينزل المطر. فكان عبد الله بن المبارك في من اجتمع مع الناس حتى يصلوا صلاة الاستسقاء. قبل أن يخرج الإمام بعد مضي 3 أيام من الصيام، قبل أن يخرج الإمام بيلتقي أمام الكعبة عبد الله بن المبارك بعبد بسيط أسود، عبد ضعيف قصير لا يؤبه له، ما حدا بيطلع فيه، بسيط. فكان عبد الله بن المبارك جالس أمام الكعبة فسجد أمامه، فسمع عبد الله بن المبارك هذا العبد يقول: يا رب أقسم عليك، يا ربي أقسم عليك أن تسقي أهل هذا البلد المبارك، أنت قلت في كتابك أن أهل هذا البلد الحرام وأن سكانه وأن ضيوفه العاكفين والراكعين والساجدين والطائفين هم ضيوفك، يا ربي أقسمت عليك إلا سقيتهم. عبد الله بن مبارك قلت: أنا استغربت، يعني إيش هالجرأة؟ ما هذه الجرأة حتى يقسم هذا العبد على الله؟ اليوم من هو اللي بيقدر يفوت عليك يقول لك أقسم بالله عليك غير تعمل هيك؟ اللي عنده واسطة قوية معك، اللي عنده علاقة قوية معك، ما حدا فيه يطلب منك هيك طلب إلا ما يكون قريب مقرب، كيف يطلب من الله؟ يوم الواحد بيرفع يديه بده يدعي، بيتأدب وبيثني على الله عز وجل ما هو أهله ثم يدعو، مش دغري بيرفع يديه وبيدعي. هيك الأدب في الدعاء، هكذا الأدب الأصل في الدعاء، أن تثني على الله، أن تبين صفات الله وأن تصغر وتحقر من نفسك ثم تطلب الدعاء ما شئت. هذا عم يقسم على الله، يقول: يا رب أقسم عليك إلا سقيت أهل بلدك، هذا البلد الحرام. فيقول عبد الله: من هذا الذي يتجرأ؟ يقول: وأنا أراود نفسي وأحدث نفسي وأقول: من هذا الذي يتجرأ على الله؟ ويقول: والله ولم يكن في السماء سحابة، فإذا بي أرى العجب العجاب، فإذا بي أسمع صوت الرعد وأرى البرق، وإذا بالسماء تمطر علينا كأنها القربة تسكب الماء. مش ما عادي، مثل اسطول، كأنها القرب تسكب علينا الماء. قال: فنظرت إليه، قال: ثم قام واختفى. قال: فلحقت به وما زلت به حتى خرج من المسجد الحرام ثم دخل إلى أحد البيوت. قال: فعلمت البيت، وفي اليوم الثاني ذهبت إلى صاحب البيت فطرقت عليه الباب فخرج الرجل. عبد الله مبارك معروف، فخرج الرجل قال: عبد الله مبارك في دارنا على بابنا أدخل. قال: لا أريد منك شيء. قال: كيف تأتي إلينا لا تريد من شيء؟ قال: بس طلب واحد. قال: أطلب ما شئت. قال: عندك عبد صفته كذا وكذا؟ فقال الرجل: نعم موجود، صحيح هذا العبد عندي. قال: ممكن أن تبيعني إياه؟ قال: يا إمام هذا بسيط، عند الناس بسيط. قال: هذا بسيط مسكين لا بيعرف يخدم ولا عنده قوة ولا عنده عضل، يا إمام هذا لا ينفعك. قال يا إمام عندي 10 عبيد غيره، خذ منهم ما شئت بغير مقابل. أنت شيخنا وسيدنا أبي عبد الله المبارك. عبد الله المبارك كان إذا ذكر اسمه الناس كلها تتأثر من سماع اسمه، فكيف يأتي يطلب من إنسان شيء؟ قال خذ ما شئت. قال لا أريد شيء، لا أريد إلا هذا العبد. قال يا إمام هذا لا ينفعك. قال أنا هذا الذي أريده، هو ده اللي بديش ينفعني، هذا اللي بدي إياه. قال هذا ليس عند قوة. قال هذا الذي أريده. فذهب إليه وقال اذهب، فأخذه عبد الله المبارك وذهب به إلى بيته. قال له العبد يا إمام لما أخذتني؟ شو بدك فيه؟ قال العبد ما أخذتني إلا لشيء علمته عني. قال ماذا علمت عني؟ قال لقد علمت خبرك البارحة. فغضب. قال كيف علمت؟ من الذي أخبرك؟ قال كنت بجانبك وسمعتك تدعو الله وتقول يا ربي أقسم عليك إلا سقيت أهل بلدك. قال وماذا تريد مني؟ بعد أن فضحت وعلم بأمري، الفضح وعلم بأمري، زعلان متضايق. قال يا عبد الله ماذا تريد مني؟ قال لا أريد منك إلا أن تدعو لي وأن تبقى معي. قال هل تريد مني شيء آخر؟ قال لا. قال إذن لنصلي ركعتين. فقال صلي ما شئت. فصلى. قال فسمعته يقول عبد الله بن مبارك يا ربي أكرمتني فاستجبت دعوتي، يا ربي أقسم عليك إلا أن جعلتني بجوارك فلا أريد أن أفتضح. فيقول فمات وهو ساجد، ضغف مات وهو ساجد. مجابو الدعوة الله يكرمهم برؤية مجابي الدعوة. عبد الله بن المبارك كان مجاب الدعوة وكان يلقى مجابو الدعوة، وكان رضي الله تعالى عنه عجيبا في كرمه وإنفاقه. إذا سألنا عن القلب صاحب قلب، إذا سألنا عن البكاء صاحب بكاء، إذا سألنا عن العبادة صاحب عبادة، إذا سألنا عن العلم فصاحب علم، طالب للعلم. يقول إمام أحمد ما رأيت أحدا أكثر أخذا للعلم من ابن المبارك. سمعين بالإمام مالك؟ سمعين بصاحب الموطأ؟ كان الإمام مالك لا يرضى لأحد أن يجلس بجانبه إلا لعبد الله بن المبارك. إذا دخل عبد الله بن المبارك على مجلس الإمام مالك أقعده الإمام مالك بجانبه وابتعد عنه قليلا وطلب منه أن يتكلم. الإمام مالك صاحب المذهب الذي المغرب العربي حتى الآن بكامله وبعض دول الإمارات والخليج تدين لله بمذهب الإمام مالك. فكان الإمام مالك يقعد بجانبه عبد الله بن المبارك. كان عنده حافظة عجيبة، لأن الحفظ مربوط بالقلب، شايفين كله مربوط بالقلب. كان عنده حافظة عجيبة، فكان يسأل يقال له يا عبد الله بن المبارك كنت تتعب في الحفظ؟ قال لا. فقيل له كيف كنت تحفظ؟ قال كنت أقرأ الكتاب فما أعجبني منه حفظت، ما أعجبني منه حفظت، لا أحتاج لأن أعيده. التقى مرة بشيخه حماد رضي الله تعالى عنه وكان من كبار المحدثين، فدخل إليه فجلس في مجلسه، فقال تلاميذ حماد يا شيخنا أطلب من ابن المبارك أن يحدثنا. فقال حماد يا ابن المبارك إن تلاميذي يطلبون منك أن تحدثهم. قال كيف أتحدث في حضورك؟ أنت شيخنا وأستاذنا. قال قم. أقسم عليه بذلك فجلس ومش محضر شيء ومش مجهز نفسه لشيء. قال فجلس فجعل يحدث ساعة يقول حدثنا حماد عن فلان عن فلان عن رسول الله، فذكر كل الأحاديث التي رواها حماد أدبا واحتراما لشيخه وقوة في الحفظ. يوم قلت كرسي عم نغلبط فيها، صوت الإخلاص عم نضيع فيها. ليش؟ قلب. والقلب له شغل يا أخواني، له من من من أدوات شغل القلب. كان ابن المبارك قليل الطعام. كيف قليل الطعام؟ قال كان لا يفطر إلا في الأيام التي لا يجوز أن تصام، يوم العيد فطر، ويوم الأضحى، وثلاث أيام التشريق، هذه الأيام ويوم الشك لا يجوز أن تصام. فكان ابن المبارك لا يصوم هذه الأيام، وكان يصوم كل العام، وشي زيادة عن الصيام، وكان لا يعلم أحدا بذلك. نقل عنه ذلك في آخر عمره. كيف؟ طب أهله؟ قال كان إذا خرج في الصباح من بيته قال لأهله أعطوني الزوادة لأخذ معي أكل وشربي. قال فإذا خرج من بيته التقى ببعض الفقراء على الطريق فأعطاهم الطعام، ثم إذا عاد في الليل أكل طعام الليل وطعام الفطور. قلة الطعام بتورث قلة المنام، والعكس صحيح، كثرة الطعام تورث كثرة المنام، كثرة المنام تورث قلة الأعمال، قلة الأعمال تورث انتكاسة القلوب، والعكس صحيح. قلة الطعام كثرة الصيام، خاصة إخواني بهالأيام، إنو تصوموا بكرة إن شاء الله، بكرة التنين ومن ذو القعدة أقل شيء تنين وخميس، واللي بيقدر يوم أي يوم، لا عندك ذو القعدة وعندك ذو الحجة بعد حوالي إديش، بعد 13 يوم أو 12 يوم بيبدأ عنا أفضل أيام الدنيا. لا يوجد يوم على وجه الأرض أفضل من الأيام اللي داخلين عليها بعد 12 يوم. جهز حالك هلأ بالصيام عشان تصوم تلك العشر، تعتكف فيها، تكثر من القرآن، تكثر من الدعاء، من البكاء، من الأعمال الصالحة التي يحبها الله. فكان ابن المبارك يكثر من الصيام. شو يعني يكثر من الصيام؟ يعني قلة طعام أورثته قلة منام، أورثته كثرة أعمال، أورثته كثرة قراءة، أورثته قوة جهاد، أورثته جهد في الدنيا. لأنه هلا حتستغربوا عندما تسمعون أن عبد الله بن المبارك، هذا الرجل اللي عم نحكي عنه، شفنا عبادته، شفنا بكاؤه، شفنا طلبه للعلم، هلا حنشوف تجارته، حتستغرب أنه عبد الله بن المبارك كان من أكبر التجار في زمانه. تقدر ثروته كما يذكر الذهبي وغيره في التراجم، تقدر ثروته ب400 دينار ذهب. احسب يا شوف، 250 ب400، شو واحد رياضيات قوية فضحتونا يا سلام، مش عارف، انا مش حاضر رياضيات. 250 ب400، 100,000، 250 دولار ب400,000، 100 مليون. دولار الفرش يا اخواني، هذا مش كلامي، هذا فيكم، هاي المكتبة موجودة، فين نروح رجعنا وياكم نشوف وين موجود هذا الكلام الثابت. غني بكاء، غني وزاهد. كيف؟ كيف؟ مرارا كررنا هذا، وبدنا يثبت في قلوبنا أن الزهد ليس أن لا تملك الدنيا، بل الزهد أن لا، ليس الزهد أن تملكك الدنيا، بل الزهد أن تملك أنت الدنيا وتملكها بيدك لا بقلبك. شو يعني بيدك لا بقلبك؟ يعني مستعد إذا جاء أمر الله أن تتركها. ده المعنى البسيط اللي فيك تختبر في نفسك. انتبه، مش الزهد انك تروح تخزق عبيتك، ولا الزهد تروح توسخها، ولا الزهد ما تكون مرتب ونظيف، ولا الزهد تكون طالع ريحتك، ولا الزهد انك انت، لا لا لا، ده ما خصه بالزهد ابدا. الزهد هو ان تستطيع ان تترك الدنيا، كانت ليرة ولا مليار ليرة، مستعد أتركها. كان مدخول ابن المبارك في العام كما تذكر الروايات 100,000 دينار. طب كيف ثروته بالأخير 400,000؟ قال في الغالب كان ينفق، وكان يخرج خارج البلد. شوف فقه الإنفاق وين، ركزوا معي بهذا الموضوع. فيقال له يا ابن المبارك لما تخرج النفقات خارج البلد الذي تعيش فيه؟ قال إني أسأل عن أهل العلم الذين يجتهدون في طلب العلم وتعليم الناس الدين ولا يجدون من يكفيهم فأضع مالي عندهم فهذا من أزكى وأعلى وأفضل الصدقات. مين اليوم عم بيفتش على شاب ابن 14-15 سنة فتح فهمان ذكي بس ما في حدا يكفله؟ تعال انت ما تشتغل، انت احفظ لنا القرآن، بعدين احفظ السنة، بعدين اشتغل على قلبك واحفظ الفقه والدين، نريدك أن تكون من كبار علماء الأمة. أعظم مال تستثمره في حياتك في هذا الجانب. الدليل القرآن، قال جل جلاله، شوف عد مع الصفات: للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا يعني انحبسوا، ما أظن يشتغلوا. أحصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ما بيسألوا الناس، لا يسألون الناس إلحافا. كان ينفق، حتى مرة، وكان رضي الله تعالى عنه، ربنا موسع عليه، كان كل سنة يحج، طالب علم، تاجر، حاج، معتمر، مجاهد، فكان كل سنة يحج. مرة هو رايح الحج أخذ معه مجموعة، طبعا كان عنده صفة معروف فيها، كان إذا أراد أن يذهب إلى الحج يتفق مع رفقاته، يقول له نحن الفريق اللي رايحين نحج من هلأ بشترط، أنا مسؤول المالية، يعني أنا بتعطوني المصاري بجمعه أنا بصرف عليكم، بقولوا له إيه، فبيجمع منهم كل واحد صرة الذهب اللي له، بيكتب عليه هذا من أناس، هذا من علاء، هذا من خالد، هذا من حسين، هذا من فلان، بيجمع عنده بحطه بصندوق، بقول له أنا بصرف عليكم. بالطريق كل ما أرادوا الأكل والشرب بنزلهم أطيب الأكل والشرب، بوصلوا للمدينة، شو وصلكم أهلكم، شو بتكون هدايا من المدينة، جيبوا من المدينة، بروح على مكة، شو في هدايا بمكة، جيبوا من مكة، بيرجع على البلد التي هو منه، يرجعون إلى البيوت، قبل ما يرجعوا على البيوت بيبعث مين يضبط البيوت ويرتب البيوت ويجهزها، بعد 3 أيام من الرجوع من السفر والاستراحة بيعزمهم على مائدة طعام عظيمة، أنه أنتم كنا مع بعضنا بالعمرة أو بالحج، وبعدما ينتهي من هذا يأتي إليهم ويفتح الصندوق ويعيد لكل واحد ما له. ينفق خير دينار ينفقه الرجل على إخوانه في سبيل الله. هذه من علامات المروءة، حب الإنفاق. فكان مرة رايح الحج، هو رايح الحج بيشوف امرأة واقفة، هو رايح بالطريق ظاهر من مدينته، بيشوف امرأة واقفة عزكم الله على المزبلة عم تاخذ لحم ميتة، الميتة ترمى، الميتة لا تؤكل، الميتة اللي ما ذبحت، لحم ميتة ورايحة فيها، فطلب من إخوانه أنه ينتظروا ولحق بها. دخل إلى الدار وجدها تقطع وتجهز هذا اللحم تريد أن تأكل، فطرق عليها الباب، قال يا مت الله ماذا تفعلين؟ فقالت أستو عليه. قال ما بك؟ قالت أنا منذ أشهر لم أكل اللحم وأولادي، وكنت أبحث عمن يطعمنا فلم نجد، وكدنا أن نموت من الجوع، وأحل الله لنا إذا أردنا أن نموت من الجوع إذا بلغنا هذا المقام أن نأكل الميتة، وها أنا ذا أكل الميتة. فبكى وقال يا عبد الله كل سنة تذهب للحج وهنالك أناس لم يحجوا. قال فذهب إلى إخوانه وقال اجمعوا ما معكم، وكانوا دائما كان بحج مع مجموعة من الأغنياء والناس الذين معه، فأخذ المال وأعطاها كل المال اللي معه، تعرفوا قديش تفقت الحج، وقال عودوا فقد أكرمكم الله جل جلاله السنة بالحج وبأجر الحج كاملا. فرؤيا بعد فترة في الرؤيا، فقيل لمن رآه، وقيل أنه الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، فقيل له ماذا فعل؟ فقال الفضيل رأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما فعل الله بابن المبارك؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد حشره الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بنفقته التي أنفقها، وحسن أولئك قريبا وحسن أولئك رفيقا. وكان مع حب للعبادة وحب للعلم وحب للإنفاق وحب للتجارة، كان مجاهدا في سبيل الله. هذا الزهد، الزهد عندما يأتي أمر الله أن أستطيع أن أتحرك، أن أترك ما أنا فيه وأقدم للدين. فكان رضي الله تعالى عنه محبا للجهاد. ومن أجمل ما قيل في هذا القصة اللي ذكرناها من فترة في الخطبة، الفضيل بن عياض بنفس الزمن اللي كان عايش فيه. لا حنشوف إن شاء الله بالسلسلة، عندنا كتير بهذه المئة سنة كتير علماء كانوا من يعني سادات السلف. واحد من اللي كان عايش مع عبد الله مبارك اسمه الفضيل بن عياض. بس الفضيل بن عياض كان بطبعه شو بحب العبادة، وكان يدل واحد حد الكعبة وحاط مصحفه ومسبحته وقرآنه وأنينة المي له وشوية تمرات، يأكل ويشرب ويصلي ويبكي ويدعي ويقرأ العلم ويطلب العلم ويعلم. الفضيل بن عياض كان معروف، لا ما كان معروفا في الجهاد. فعبد الله بن مبارك كان صاحب للفضيل ويحب له الخير، فأرسل له الرسالة المعروفة التي يعني ينشدها المنشدون اليوم. شو هي؟ يا عابدة حرمين. كتب عبد الله مبارك هو بالجهاد، هذا التاجر العابد العالم الزاهد في سبيل الله، بعث رسالة لصديقه الفضيل، علم أنه فضيل قاعد بس بالمسجد، فقال له يا عابد الحرمين، من مكة للمدينة مقضي ليها، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، لو أبصرت المجاهدين في سبيل الله لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، بالبكاء بالدعاء بالسجود والركوع بتبكي، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم. احنا بس ننزل على المسجد شو نحط كلنا؟ شو عندك؟ مسك عبر عود مش عارف شو، كل واحد منا بيحط عطر توصل ريحته لاخر الدنيا، قاعدين نتعطر جيل على المكيفات والمسجد بالعباده. المجاهدين في سبيل الله سواء لتبليغ الدين في الخروج في سبيل الله للدعوه الى الله او في الجهاد والقتال، احيانا ما فيش، والله كنا احيانا بعض المناطق اللي نخرج فيه ما فيش مكان تغسل، ما فيش ماء تغسل، ما فيش مكان تتحمم تغتسل، تضطر تطلع ريحتك ثلاث اربع ايام. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، رهج السنابك والغبار الأطيب. قال ولقد سمعنا من كلام نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خيل الله على أنف امرئ ولا دخان نار يوم القيامة تلهب. شو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام ما غبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. وصلت الرسالة لعند الفضيل بن عياض فقرأها الفضيل عالم محدث فقيه، صار يبكي وقال صدق عبد الله. فعلا صدق هو عبد الله مبارك. الله شو تكون قال؟ بس يمشي في سبيل الله، بس يغزو في سبيل الله، يقاتل يتعب، بس يتعب الجسم يا أخواني بترتاح الروح. شو قال له رفيقه اللي كان معه دائما بمجالس العلم؟ قال لقد أمضينا ليالينا وأيامنا في أحكام الطلاق والظهار. مطلوب العلم، بس ما تخلي شيء يغلب على شيء، ما تخلي العلم يغلبك على عدم حركتك في سبيل الله، ولا العكس، ولا دنياك على آخرتك، ولا العكس. لابد أن توازن بين هذا وذاك. ثم أكرمه الله جل جلاله في آخر عمره وفي وفاته، توفي رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، وكان قد وضع رأسه على فخذ خادمه كما كان عمر رضي الله تعالى عنه، فقال لخادمه ضع خدي على التراب تأسيا بفعل عمر، فكأن خادمه أحس أنه متضايق، كأنه الأعدم مش مريحته، مش مريحته رقبته، فقال يا إمام هل غيرت جلستي؟ غير لك أعتك؟ قال لا لا ضع خدي على التراب. قال لما يا إمام؟ قال لقد أكرمني الله جل جلاله بالغنى والمال في حياتي، فكنت أسأل الله جل جلاله أن يميتني موتة الفقراء المساكين. يا رب ما بدي المال، يخرب لي خاتمتي. لو أكرمتني بالمال والغنى ولكن أريد أن يختم لي بخاتمة الفقراء المساكين. قال فوضع خده على التراب فجاء من يعوده فجلس إليه ثم بدأ يقول له قل لا إله إلا الله ثم قال له قل لا إله إلا الله ثم قال له قل لا إله إلا الله فنظر إليه وصار يعلمه. قال يا هذا لا تكسر على من هو في سكرات الموت أن تقول له قل لا إله إلا الله. فصار دك طالب علم. قال له يا إمام ماذا أفعل إذن؟ قال تقولها مرة قل لا إله إلا الله فإذا تكلم في موضوع آخر أعدتها عليه مرة أخرى. عالم هو بسكرات الموت، هو عم بموت عم بعلم ما بيقبل الغلط. قال لا تكسر على من هو في سكرات الموت أن تقول له قل لا إله إلا الله لعل ذلك يكون سببا في كفره. ثم عندما جاء ملك الموت ليقبض الروح يذكر من كان حوله رحمه الله، قال شخص بصره إلى السماء ثم ابتسم ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون. إيش رأى حتى يقول لمثل هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام أن الميت عند سكرات الموت تفتح له طاقة من الجنة فيأتيه تأتيه البشارة قبل الموت، عشان هيك باللحظات الأخيرة من موت الصالحين بيستبشر بنور وجهه. قال لما قبل القبر وقبل الحساب ربنا ببلش يبعث له البشرات هو عفراش الموت. قال ففتحت له طاقة فرأى الجنة بس ما حدا من اللي حوله شافه، فنظر إليها ثم ضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. قال ثم قبض رحمه الله. فقال هارون الرشيد، وكان ذلك في زمن خلافة هارون الرشيد، فقال هارون الرشيد مات الآن أعلم أهل الأرض. وكان رحمه الله له أثر كبير على هارون الرشيد، ففتح هارون الرشيد داره وباب قصره وباب خلافته يأتيه الناس يعزونه كأن الذي فقده هارون أحد أبنائه. ما قرأت في الزهد ولا في العلم ولا في الفقه ولا في الإنفاق إلا وجدت اسم عبد الله بن المبارك. إديش في فرق بيننا وبينه يا إخواني؟ سنة 180 هجرية تقريبا توفية، نحن اليوم 1400، عندما يقارب 1300 سنة بيننا وبينه، وها نحن الآن نذكر أخباره ونذكر قصته. رفع الله ذكره في الدنيا ورفع الله جل جلاله ذكره بإذن الله يوم القيامة في الآخرة. فيخواني في الله لابد أن يكون لنا بصمة في هذه الصفات. ابحث عن قلبك أولا، ثم ابحث عن عبادتك، ثم ابحث عن علمك، ثم ابحث عن إنفاقك، ثم ابحث عن جهادك، ثم اطلب من الله جل جلاله حسن الخاتمة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم مع هذا الصنف من سلف الأمة الصالح، أن يحشرنا مع ابن المبارك ومع الحسن البصري ومع عمر بن عبد العزيز ومع سائر أئمة الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضروري يا إخواني في الله هذه الأخبار لأولاد في البيت، المرأة، إخواننا بحب القصص، فشو سمعنا من قصص حول هذه الأئمة أن ننقلها لهم؟ هذا يعني أحظى وأفضل في تثبيتها في قلوبنا وفي تثبيتها في قلوب أهالينا. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.